طيب المسائل، المسألة الأولى عندك يا محمد. زوج وبنت عم، الزوج الربع، الزوج الربع، ايوه ايش التعليل؟ لوجود الفرع الوارث. نعم طيب جيد. والبنت النصف؟ لا لانها وحدها. نعم. والعم ياخذ الباقي تعصيب. المساله هذه من كم؟ ما هو اصلها؟ المساله من اربعه. اذا من الان فصاعدا يكون الجواب ببيان اصل المساله اولا. تقول المساله اصلها من كذا، للزوجه، عندك زوجنا، للزوج الربع واحد، والبنت النصف اثنان، والباقي واحد تعصيبا للعم. هكذا يكون الجواب حتى يعني نطبق ونتمرن على مسألة استخراج أصل المسألة. هيا عبد الرحمن. زوج المسألة ايش؟ زوج، زوج بنت ابن وعم، وعم وابن عم. المسألة من أربع، أيوة. الزوج له الربع واحد، بنت ابن لها النصف اثنان، يبقى واحد أيه لابن العم تعصيبا. يا عادل، زوجتان وأخت شقيقة وعم شقيق، المسألة أي شوفوا في قاعدة عندنا هنا في الفرائض، مسألة استخراج الأصل، مسألة الزوجية، مسألة الزوجية، ما معنى مسألة الزوجية؟ يعني التي فيها زوج أو زوجة، دائما أصلها يكون من مخرج فرض الزوج أو الزوجة. عرفتم الضابط؟ يعني مسألة فيها زوج إذا كان يرث النصف، إذن ما أصلها؟ اثنان. وإذا كان يرث الربع أصلها أربعة. وكذلك في الزوجة أو الزوجات، إذا كان أصل المسألة، فإذا كان فرض الزوجة الربع أصل المسألة أربعة، وإذا كان فرض الزوجة أو الزوجات الثمن أصل المسألة ثمانية. واضح؟ دائما هكذا. ثم تصحح إذا حصل كسر، تصحح إن احتاجت إلى تصحيح. التصحيح هذا إن شاء الله يأتي معنا. إذن المسألة عندك فيها زوجتان وأخت شقيقة وعم شقيق، المسألة من كم؟ من أربعة، لأن الآن فرض الزوجات هنا الربع، المسألة من أربعة، الزوجات لهن الربع واحد، والأخت الشقيقة لها النصف اثنان، والعم واحد، يأخذ في أخ شقيق، عم شقيق يأخذ الباقي تعصيبا اللي هو الواحد. عبد الرحمن بن لبي. نعم كأيش؟ زوجة، زوجات، أيوة، وابن كافر وأخ ليق. ها المسألة، مسألة من أربعة، الزوجات لهن الربع واحد، وابن كافر ليس له شيء، أيوة، والباقي للأخ للأب تعصيبا، لأن الكافر يا أخواني المحجوب بالوصف، لأن الحجب نوعان، حجب بوصف وحجب بشخص كما سيأتي. المحجوب بوصف كالرق والقتل واختلاف الدين، إذا كان الوارث هذا كافرا أو رقيقا أو قاتل، هذا محجوب لا يأخذ شيئا، هذا وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، كأنه ليس موجودا، لذلك في هذه المسألة عندنا زوجات ابن كافر وأخ لأب. الزوجات هنا يأخذنا الربع، ونعلل لعدم وجود الفرع الوارث. طيب في فرع ولا مش فرع؟ في فرع لكنه ليس وارثا، ليس وارثا، وجوده كعدمه. ما يحجب الزوجات حجب نقصان ينقص إرثهن ونصيبهن من الربع إلى الثمن، لأن وجوده كعدمه. ابن كافر. طيب هيا ماجد ما حضرت، بكرين، خالد، أربع بنات. اوكي الكافر عموما سواء كفرا أصليا أو كفر ردة حتى لو كان مرتدا، أما تارك الصلاة بحسب ما يقضي به القاضي، هي مسألة خلافية. من العلماء من يرى كفره، ومن العلماء من لا يرى كفره. جيد. فإذا حكم القاضي بكفره لأنه تارك للصلاة يكون وجوده كعدم، وإذا حكم القاضي بإسلامه على تركه للصلاة فإنه حينئذ يؤثر يلف ويحجب يؤثر. والله المستعان. نعم. أربع بنات. أيوة. المسألة من ثلاث. أول المسألة ما هي؟ أربع بنات وأخت شقيقة وعم شقيق وأخ شقيق. ما في أخت شقيق؟ أخ. اختلفت الروايات. أخ شقيق. إذن روايتك يا خالد شاذة، خلفت من هو أرجح منك وأكثر. ها؟ إذن أربع بنات وأخ شقيق، أيوة، وعم شقيق، هكذا الرواية الصحيحة. طيب قسم على هذا. أيوة. المسألة من ثلاثة، البنات لهن الثلثان اثنان، ماشي، والأخ الشقيق هي الباقي تعصيبا للأخ الشقيق، والعم ليس له شيء لأنه محجوب بالشقيق، الشقيق أقرب منه يحجبه. ترث الباقي تعصيبا، لا ترث الباقي تعصيبا وتحجب العم. طيب لو كان في أخت شقيقة بدل الأخ الشقيق، ترث الباقي تعصيبا، شايف، وتحجب العم الشقيق كما في البيت. والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها، فضابط. هذا مو في الرحبية البيت هذا. جيد. هذا مو في الرحبية البيت هذا، سحفظه. والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. أول كان يحفظ مئة بيت من مرة واحدة. والأخت إذ بالبنت عصبوها، والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. يعني الآن لو عصبنا الأخت الشقيقة بالبنت، إذا قلنا الأخت الشقيقة عصب مع البنت، إذن الأخت الشقيقة تحجب من يحجبه الأخ الشقيق، الأخ الشقيق، فتحجب الأخ لأب، وتحجب ابن الأخ الشقيق، وتحجب ابن الأخ لأب، وتحجب العم الشقيق، وتحجب العم لأب، وتحجب ابن العم الشقيق وابن العم لأب، كلهم تحجبهم الأخت الشقيقة، تحجب من يحجبه أخوها إذا عصبت، إذا كانت عصبة. طيب أي منصور، خمس بنات وأب. المسألة من المسألة منكم ما أصلها؟ ليش 18؟ هذا ما صح وليس أصل. أتكلم صححت المسألة كذا. لا، أول شيء شوف لابد من التأصيل، ضع أصلا للمسألة، فإذا حصل عندك كسر تصحح. طيب المسألة الآن عندك كم؟ 5 بنات وأب. طيب 5 بنات وأب، المسألة من كم أصلها؟ احنا قلنا أصل المسألة يؤخذ من مخرج الفرض. كم فرض عندك هنا؟ فرض واحد اللي هو الثلثان. طيب مخرج الثلثين كم؟ 3. إذا المسألة من 3، تقول المسألة من 3، 2 للأخوات، 5 أي 5 بنات و1 للأب. الآن لو أردنا أن نقسم 2 نصيب من البنات، لو أردنا أن نقسم 2 على 5 بنات، طيب 2 على 5 يحصل إيش؟ كسر. الفرائض ليس فيها كسر أبدا، لابد من عدد صحيح. هنا علماء الفرائض وضعوا نظاما أو طريقة اسمها التصحيح، هذا غير التأصيل. يعني إذا كانت المسألة إن كانت تصح من الأصل الحمد لله، كما قال الرحبي في يأتينا في الأبيات المتعلقة بالحساب، يقول وإن تكن من أصلها تصح، وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح. إن كانت المسألة من أصلها تصح ما فيها كسور هذا طيب، لكن إن كانت فيها كسور مثل هذه المسألة التي معنا الآن 2 على 5 في كسر، حينئذ كيف تصحح؟ يعني أذكر لكم بس مقدمة سريعة، تأخذ عدد الرؤوس ويسمى الفريق. عدد الرؤوس كم هنا؟ 5، تضربه في أصل المسألة. عدد الرؤوس 5 تضربه فيش؟ في أصل المسألة. ما هو أصل المسألة؟ 3. فخمس في 3 كم؟ 15. إذن أصل المسألة كم؟ مصح المسألة 15. جيد؟ 15. ثم كيف يكون التقسيم؟ نعم، الأب كم أعطيناه؟ 5 في 3 بكم؟ هذا مصح؟ مصح المسألة. طيب ثم طب السهام كم؟ 2. طيب أي نعم، نضربها في جزء السهم، نضربها في جزء السهم اللي هو إيش؟ 5. يعني لما عدد الرؤوس هذا اللي هو 5 يكون إيش؟ جزء السهم. هذه الرؤوس 5 هذه تسمى جزء السهم، عرفتم؟ جزء السهم. طيب نضرب نصيب كل وارث في جزء سهم المسألة، فنصيب الأب اللي معنا من هو؟ أب. نصيب الأب كم؟ 1. نضرب بجزء السهم اللي هو 5، كم يكون نصيبه؟ 5. ونضرب 2 نصيب البنات في جزء سهم المسألة اللي هو 5، 2 في 5 بكم؟ 10. 10 نقسمها على 5 بنات، إذن كل واحدة كم تأخذ؟ 2. واضح؟ إذن نضرب نصيب كل وارث في جزء سهم المسألة وليس في أصلها، جيد؟ وإنما هذا في أصل المسألة يكون في مسائل أخرى. أنا على كل حال ما كان ينبغي لي أن أدخل في التفاصيل، لأننا لازلنا في البداية، والدخول في التفاصيل هو استطراد قد لا يكون محمودا الآن، لأن بعض الناس ربما يعني يصعب عليه هذا الكلام، فنبقى درجة درجة وخطوة خطوة. طيب نأخذ المسألة التي بعدها. المنصور تقول مسألة عندك طلعت 18. لا، مصح المسألة كم؟ 15. هذا صحيح. إيش كذا رحمة؟ لا، الأب يرث أحيانا بالفرض ويرث أحيانا بالتعصيب. هنا يرث بالتعصيب، الأب يرث بالفرض مع الابن، عرفت؟ الأب يرث السدس إذا كان في عندك ابن، لأن يعني الابن هو العاصب والأب يأخذ السدس معه. وأحيانا الأب يرث بالفرض والتعصيب مع، يرث بالفرض والتعصيب، يأخذ السدس كاملا ثم إذا بقي له شيء يأخذ. طيب، على كل حال هذا يأتي في باب السدس. المسألة كم؟ المسألة السابعة. أي سليمان، كيف؟ طيب، ثمان بنات ومعتق. المسألة من ثلاث، البنات لهن الثلثان اثنان والمعتق له واحد، اثنين على ثمانية تصح؟ كيف نفعل؟ تصحح. طيب، نصحح ولا توبة؟ الله المستعان. على كل حال نتركها في بابها أحسن، ونأتي بسبورة أفضل. هكذا بالكلام ما يصلح، السبورة يتمشينا صح. طيب، المسألة الثامنة، أي بدر، كيف؟ شقيقتان وأخ لأب وأخت لأب، شقيقتان لهن الثلث، الثلثان نعم نصيب الإناث. أيوه، كيف؟ والباقي تعصيبا للأخ لأب وأخت لأب. أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. جيد، اثنان للشقيقة، اثنان للشقيقات وواحد للأخ لأب وأخت لأب. طيب، هنا لو فرضنا ما في أخ لأب، الأخت لأب تأخذ شيئا؟ لا، ما تعرف شيئا. كيف؟ يكون الشقيقتان لهن الثلثان، والأخ والأخت لأب هذه ليس لها شيء أبدا، ليس لها شيء، نصيب الإناث انتهى. يأخذه العاصب إذا كان في ابن عم، ابن ابن ابن ابن, ابن عم يأخذه، وهي لا تأخذ شيئا. لكن لما وجد أخوها هذا عصبها، فهذا هو القريب المبارك، هذا هو الأخ المبارك، لأنه بوجوده أخذت من المال، بوجوده أخذت من المال، فهذا الأخ المبارك. أي أحيانا الأخ ذا يكون أخ مشؤوم يضره، ما تأخذ شيئا معه. مثال ذلك زوج وأخت شقيقة وأخت الأب وأخ لأب. واضح المسألة؟ زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. الزوج كم له في هذه؟ النصف. الأخت الشقيقة النصف. بقي شيء للأخت لأب؟ ما تأخذ شيئا. ليه ما أخذت شيئا؟ لو كان هذا الأخ لأب مهم موجود، كم تأخذ إياه؟ تأخذ السدس، يعني تكملت الثلثين تأخذ السدس، تصير المسألة من سبعة، المسألة من ستة تعود إلى كم؟ إلى سبعة. لكن لما وجد هذا الأخ لأب ما أخذت شيئا، لأنها الآن تكون عاصبة. جيد، فهذا هو الأخ المشكور، وذاك أخ مبارك. الله يجعل خيرنا كل مباركين. طيب، انتهت المسائل؟ الوقت راح في المسائل. طيب، هاي محمد جديد. زوجة وثلاث أخوات لأب وعم شقيق. الزوجة له الربع. المسألة من كم هذا؟ من أربعة. الزوجة له الربع واحد. أعد مسألة زوج وثلاث أخوات لأب وعم شقيق، المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع واحد، ثلاث شقيقات، كيف لهن الثلثان. إذن هنا المسألة مسألة زوجية، عرفت مسألة الزوجية، نسينا نبدأ مسألة الزوجية اللي ما فيها إلا الزوج من أصحاب الفروض، جيد؟ لكن إذا كان هناك مع الزوج صاحب فرض آخر فلا بد من المقارنة بين فرض الزوج وهذا الفرض الثاني، جيد؟ يعني مسألة الزوجية المسألة التي ما فيها فرض إلا فرض من الزوج، هذه اللي تكون مخرج الزوج أو الزوجة. لكن هنا عندنا ربع وثلثان، ومخرج الربع كم؟ أربعة، ومخرج الثلثين ثلاثة. إذن لا بد من النظر بين هذه المقامات وهذه المخارج. فإذا نظرنا بين أربع وبين ثلاث ماذا نفعل؟ متباينة. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، فنقول ثلاثة في أربعة وكم؟ 12. إذا أصل المسألة كم؟ أي نعم 12، هذا أصل المسألة. الزوجة لها الربع كم من 12؟ ثلاثة. والأخوات الشقيقات لهن الثلثان من 12؟ ثمانية. ماذا بقي؟ واحد للعم الشقيق. طيب نكتب، يمكن باقي 10 دقائق، فنأخذ مسائل واجب ونأجل فرض الثلث، لأن المسائل هذه أنفع من درس جديد إن شاء الله، أفضل لأن تثبت المعلومة. طيب المسألة الأولى، زوج وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. الثانية زوجة ثلاث بنات وبنت ابن وثلاث أخوات لأب. الرابعة الثالثة زوجة وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب. وابن أخ شقيق وعم شقيق. الرابعة زوج وأخت لأب وابن أخ لأب وعم شقيق. كم هذه؟ الخامسة الأخيرة، ثلاث زوجات وبنت وثلاث بنات ابن. ابن ابن ابن وأخت شقيقة. إذن هذا يكفي، الحمد لله رب العالمين.